كذلك الضرب الثاني يجري الربا في الأثمان، الأثمان الذي هي الدار والفضة والدرهم والدينار والنقدان النقدة، وفي كل مكيل أو موزون مطعون. سيأتي معنى المكيل أو موزون أو مطعون. معنى الضرب الثالث إذا بيع الربوي الجنس شرط فيه التقارب والتماثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، الفضة بالفضة كذلك، البر بالبر. اشترط في هذا التعامل التقارب والمثلية، التقارب والمثلية. فإذا اختلف في الأجناس فلا بأس بالتفاضل إذا كان على الفورية. الضابط الرابع إذا بيع ربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط فيه التقارب فقط. طيب مثل ايه؟ بارك الله فيكم، الشعير بالقمح مثلا، هذا بس بالتفاضل لكن يشترط التقارب في الحد. الضابط الخامس اذا بيع مع علته الكيل والطعم بالاثمان لا يشترط في التقارب او التماثل، وقد ذكرنا مثالا بهذا، واحد سيشتري برا بدين الى اجل او يشتري شعيرا الى اجل، لا بأس بهذا. وكنا قرأنا شيئا بارك الله فيكم من مسائل تعريف الربا وحكم الربا والتنذير منه في الأحاديث والآيات وقول المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الربا هذا في مؤسسات علنية جهرية، بنوك تفتح وتغلق وأمامها أسرار وجماعات من الناس، أو ورطوا الناس وأدخلوهم في الربا، من لم يقع في الربا فلا ينجو من غباره. هذه من المصائب، المصائب العصرية، المعصية المحاربة علنا لله عز وجل، فكيف ينتصر المسلمون وكيف يبارك الله عز وجل في أموالهم واقتصادهم، وكيف يكبت عدوهم وهم يحاربون الله ورسوله. قال يجري الربا في الأثمان، صفحة كم؟ 300، صفحة 300. يجري الربا في الأثمان، وجملة ذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بأن الربا يجري في الأثمان، المراد الأثمان الذهب والفضة التي هي القيمة، القيمة الشرائية. معنا كانوا قديما القيمة الشرائية بالذهب والفضة والدرهم والدينار، اليوم استبدلتا بالأوراق المالية المشهورة المعروفة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية كالجنيه والريال والدينار، لأنهما قيمة مشتريات، ولقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، مثلا بمثل أي المساواة، الكيل واحد الوزن واحد، سواء بسواء يدا في يد. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهبين إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعض على بعض، يعني إيه الزيادة، نهي عن التفاضل، ربا الفضل. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، يعني الزيادة وربا الفضل بعضها على بعض، ولا تبيع منها رائبا بناجد، لا تبيع من غائبا نائب ناجد، أي لا تشتري ذهبا دينا ولا ورد دينا. قال ابن قدامة فهذه الآية منصوص عليها، كم هي الآن؟ ما هي الآية المنصوص عليها؟ الذهب والفضة والشعير والطمر والتمر ستة. سيأتي معنا هل سنلحق أصنافا أخرى بالأربعة أنواع؟ هل سنلحق الذرة؟ هل سنلحق الأرز؟ هل سنلحق مثلا اللوبيا والفاصوليا والعدس؟ هذه بقولات توزن أو توزن، تكل أي تكل، تطعم نعم، هي قوت نعم، قوت أساس في البلد معنا. هل هي تدخر؟ نعم، راعوا هذه العلل، صحيح علل ليست منصوص عليها لكنها مستنبطة. معنى يا إخوة عندكم ابن حزم ومن جرى مجراه من بعض التابعين قالوا لا نقيس ولا نزيد على الستة الأصناف شيئا. لكن جاء في النص الآخر الطعام بالطعام، الطعام ايه؟ مثلا بمثل سواء بسواء، مما جعلنا ندخل ونلحق أشياء أخرى غير منصوص عليها في حديث عبادة ابن الصامت. وهذا قول الجماهير من السلف والخلف، القياس معمول به، فدام توفرت شروطه وانتفت موانعه. بارك الله فيك. إذا سنلحق الرز وسنلحق الذرة وسنلحق الزبيب مع الإبان، تأملوا احنا كم كنا على الآن موزون مكيل مطعوم يقتاد يدخر، عشان ما فيش واحد يقول مطعوم يعني الفاكهة ها والطماطم، لا نقول يدخر يدخر يدخر بلا ثلاجات، بلا ثلاجات، بلا ايه؟ ثلاجات. عندكم البر هذا القمح لو يوضع ويخزن تخزينا صحيحا يقعد من 4 سنوات 5 سنوات، القمح البر حبوب الشعير كذلك. رأينا المزارعين في بلاد اليمن يجعلون هذا الحب البر والشعير في براميل حديدية محكمة لا يدخلها هواء ولا يأتيها تلبيس ولا تسريب، ويدفنونها في الأرض 4 سنوات مخازن معناه 100 برميل 2000 برميل إلى آخره. اليوم بيشتكون من الصوامع، ما في صوامع معدنية تخزن فيها البر، والله نريد للدولة تعمل لنا صوامع معدنية عشان نخزن التخزين، لأنهم الآن يخزنون البر في المواني ها، ويخطب قيمته الغذائية بسبب عدم التخزين الصحيح، والتراب يأتيه والشمس تضربه والمطر ينزل عليه وفسد نحن ايه اللي معنا من مخزون البر، وقعدنا ما شاء الله نضرب كف على كف. السبب ما عندنا سوء حسن التخزين للشيء، ما في عندك اشياء تقتات في الدخل، القمح يدخر، الشعير يدخر، على اشياء لا ياتيها اذا لم تخزن تخزينا صحيحا يضربها السوس، معنا وفسد اقتصاد المسلمين، والمسؤول عن هذا سيحاسب امام الله سبحانه وتعالى. فلماذا نص النبي عليه الصلاه والسلام على 4 أصناف بعد الذهب والفضة؟ لأنها أساس في غذاء المسلمين وأسواق المسلمين ويقوم عليه اقتصادهم. وخلونا نشوف الآن، عرفنا طريق ابن حزم ومن معه ممنوع القياس والزيادة عن 6 أصناف معنا، والجمهور على خلافهم، وأنه الأئمة الأربعة على خلاف الإمام ابن حزم، الجمهور على أنه يجوز قياس ما هو مكيل موزون مطعوم يقتات بالدخار، وأعني بالادخار الادخار الطبيعي بلا ثلاجات، لأن اليوم احنا معنا ثلاجات والفواكه تدخر فيها صح ولا لا؟ والعنب بيدخر فيها وكل شيء يدخر فيه من السنة إلى السنة ثلاجات، لكنها بكلفة وبأموال وبكهرباء وبأثمان غالية. بارك الله فيك. فلسنا نعني هذا، إنما نعني الادخار الطبيعي الذي لا كلفة فيه ولا نفقة فيه. يقول قال ابن قدامة فهذه الأعيان إيه؟ ها؟ اللي هي 6 معروفة، ذهب والفضة وال4 أصناف المطعومة، الإيه؟ المطعومة. واحد يقول الملح ليس غذاء أساسيا، نقول لكنه يصلح الغذاء الأساسي، فلا تستطيع أن تأكل الطعام إلا أن يكون موزونا بدرجة معينة من الملح. قلت لكم حتى الحلويات يوضع فيها ملح، فإن لم يوضع فيها ملح لا تأكل. الهريسة لابد من وضع ملح فيها لكي تؤكل، الكنافة كذلك. وعيد من هذا الطبيب طبعا تأكلون على رمضان والحمد لله، طبعا حلويات الموائد ما شاء الله كثيرة وما أطولها ما أكبرها. ها جزاكم الله خيرا. عندكم القطايف دهين اللي انتم بتاكلوها قطايف، العجينه بتاعتها بده يوضع فيها ملح، العجينه عشان تصير قطايف ها لابد يكون فيها ملح على الاطلاق. بس انتم طبعا ما عشتوش في ليبيا وعشتوا في ليبيا تاكلوا هريسه بالشرطه، ما عشتوش انت مع الليبيين، عشت مع الليبيين اللي بيعملوا لنا هريسه بالشكل. طبعا كنت تقعد تتلهلك طول اليوم، انما هريسه دمياط شيء ثاني، ولو شفت هريسه الشام ده موضوع ثاني، ولو رحت الكويت كده هتشوف موضوع ثاني تمام، وحلويات اخرى خالص. يعني احنا بنقول لهم اصحاب الكويت والشام، بنقول لهم تعالوا شوفوا حلويات دمياط، كل دي بتاع العالم الثاني، الدول الاجنبيه هناك مش بتاعتنا. ها ديك الحلويات هناك في الشام ومجوات بالدولارات بالدولار وصناعات ثانيه، مفيش بتاع دمياط، يعتبر بتاع دمياط ده ادنى حاجه، ومع ذلك احنا بنعتبر بتاع دمياط اعلى حاجه، صح ولا لا؟ الله بيقنعني، صح ولا لا؟ القناعه القناعه. ما انت ممكن تشوف واحد راكب في سياره فيها 26 لكن ما شاء الله مزاجه عالي، لو تقول له اخد منك سياره يقول لك لا يمكن، سياره هنا جيب لك واحده ثانيه، انا مقتنع بايه؟ اجيب لك يا شيخ احدث منها، يقول لك ده انا ما شاء الله مبسوط ومقتنع وماشي تمام وطيبه الامور الحمد لله. في قناعه، في ايه؟ في قناعه. اللي ما عندوش قناعه حتى والله لو بتركبه احدث سياره مش عارف اسمها ايه؟ مش عارف الاسباب، المهم بتركبه احدث سياره مش شايف تمام، المهم هي القناعه اهم حاجه. جزاكم الله خير. قال فهذه الاعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والاجماع، واختلفوا ها بما ايه؟ بما سواها كالارز مثلا والذره، قوله في كل مكيل او موزون ومطعوم، مطعوم ها ضيفوا بقى عليه كده، ضيفوا كده جنبنا كده اضافه، يدخر يكتب، مطعوم يدخر يكتب. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين كثيرا في كتبه ومستنبط من الحديث، بارك الله فيك. جنب مطعوم يدخر ويكتب، يدخر عرفناه ها، احترازا من الاشياء التي ايه لا تدخر كالفواكه والخضروات، والتي تقتات التي هي قوت. القوت معنى القوت يعني ايه؟ يعني يدخل في بنيه في الانسان الاساسيه. انا هسالكم الان، الانسان اذا خرج من بطن امه، طب بطن امه كان بيعمل ايه؟ عايش ازاي؟ ها؟ في الرحم كان عايش ازاي؟ من طريق واحد صح؟ حمل السري. طب لما يخرج من طريقين يرضع من ثديين صح؟ من طريقين هو لبن. طيب ولما يفطم يا ترى ياكل من ايه؟ من اربعه طرق، اللبن، الماء، اللحم، النبات. والنبات هذا اول شيء الخبز. اذا هذا بيدخل في بنيه الانسان ايه؟ الاساسيه في بنيه القوت، والذي يدخل في بنيه الانسان في تكوينه، في تكوينه، في نموه. انما الفاكهه ما هيش هي الاساس. لو قعدت شهر ما اكلتش خيار ما هوش مشكلة، انما يمر عليك يوم ما تاكلش عيش دي مشكلة كبيرة، تخلي الناس يخرجوا ايه افواجا افواجا صح؟ طب لو ما فيش رز اصحابه اللي يضحكوا رز صح؟ لو ما فيش رز يعملوا ايه؟ برضه نفس القوة الاساسي اللي هو نمو الانسان واقف عليه على اخوان، بخلاف الاشياء الزائدة كالفواكه وما الى ذلك. يقول وفي كل مكيل او موزون ايه ها ها مطعوم، وبعدين هتزيد ايه بعدين؟ يدخر ويقتل. وجملته ان اهل العلم اختلفوا في هذه المساله على اربعه اقوال معتبره، اللي ايه اللي هو اختلف في زياده عن سته اصناف عن ايه؟ طيب طب هو لما قال لك مطعوم اخرج ايه؟ ما ليس بمطعوم كالملابس، كالكتب، كالمبوليات صح، كالثلاجات ها، كالزجاجات، الاواني وما الى ذلك. قال لك كل مطعوم ها صح ولا لا؟ اخرج ايه؟ اخرج ما ليس مطعوما. يعني مثلا الكرسي باثنين كراسي ما فيها مشكله مش مطعوم، السياره باثنين سيارات ما في مشكله، غرفه نوم بثنتين غرف نوم ما في اشكال، لا ده مش مفهوم معقوله مساله ايه توزن وتكال. طيب يقول وجملته ان اهل العلم اختلف في هذه المساله على اربعه اقوال معتبره. الاول قول الظاهريه قالوا لا يجري الربا الا في الاصناف ايه الستة. انتوا عارفين الربا ممكن يجري فين وفين؟ في القرض. هذا واحد اهو، كل قرض جر نفعا مشروع فهو ربا. ويجري في المبادلات اللي احنا فيها الان، المبادلات اصناف الستة وما ألحق بها. ويجري الربا في السلم. اذا الربا يجري فين؟ في القرض يجري الربا. في المبايعات مبادلات اصناف الستة وما زاد عنها وما ألحق بها يجري الربا. وفي السلم يجري الربا. والربا 70 بابا. ما معنى 70 بابا؟ منهم من قال 70 بابا اي من الابواب المحرمه، كل بيع محرم فهو ربا. كثير من اهل العلم يعد هذا، كل بيع محرم فهو ربا، من اجل ان يصل الى العدد المذكور في الحديث. الربا 70 بابا. يقول هنا قول الظاهريه، قالوا لا يجري الربا الا بالاصناف السته، لانهم يقولون بالقياس السته التي بين النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عباده السابق ولا يتعدى. قال الصنعاني، ما اسم الصنعاني؟ محمد بن علي، ها؟ محمود بن علي، ها؟ من؟ محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله، ابن الامير، معروف ابن الامير، صاحب سبل السلام. ولو اختلفوا فيما عداها فذهب الجمهور الى ثبوت فيما عداها مما شرك في العلة، ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف ان الحق ما ذهبت اليه الظاهرية من انه لا يجري الربا الا في السته المنصوص عليها. يعني الصنعاني مذهبه مذهب ايه؟ الظاهرية. عرفنا. الثاني يجري الربا في كل موزون. في كل موزون. طب الحديد موزون، النحاس موزون، السيارات بتتوزن، الملابس بتتوزن، الاخشاب بتتوزن. شوف المذهب الثاني في كل موزون، ما ذكرش المطعوم، وما ذكرش الذي انتخب، وما ذكرش الذي يقتال. قال يجري الربا في كل ايه؟ ها؟ موزون. المشهور من مذهب احمد وقول النخعي والزهري والثوري واسحاق أصحاب الرأي رحم الله الجميع. الأدلة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، لكن هذا حديث لا يصح، هو حديث ضعيف. وما كيل مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا. وقالوا لأن قضية البيع المساواة والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى، فكان علة. هذا أيضا مذهب مرجوح ليس بقوي. الثالث يجري الربا في كل إيه؟ مطعوم. كلمة في كل مطعوم هذه يدخل فيها الفواكه، يدخل فيها الخضروات، يدخل فيها الحلويات، يدخل فيها كل شيء. وهذا مذهب مرجوح أيضا وليس بقوي. قول الشافعي ورواية عن أحمد عن معمر بن عبد الله قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، لكن ايضا الطعام بالطعام. ولا تنسى ان تضم مع هذا الحديث الاحاديث الاخرى التي فيها اعتبار الوزن واعتبار الكيل وما الى ذلك. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له فانه ليس بمثله، قال اني اخاف ان يضارع او يضارب، يعني ايه؟ يعني يقارب ولا يتساوى. الرابع يجري الربا في كل مكيل او موزون مطعوم. الجمهور، وهذا هو الصحيح، لكن يضاف اليه ايه؟ يدخر ويقتل. الجمهور منه سعيد بن المسيب وروايه عن احمد والقول القديم للشافعي، وحكاه ابن قدامه عن اكثر اهل العلم واختياره شيخ الاسلام. وجمله ذلك ان العله في الاصناف مركبه من الكيل أو الوزن. أنتوا عارفين الذهب والفضة بيعملوا إيه؟ وزن، صح؟ طيب، والأشياء الأصناف الأخرى المذكورة إما تكال وإما توزن، لكنها إيه؟ مطعومة، لكنها مطعومة وتدخر. يعني خد كده استقرئ الأربع أصناف تدخرها وإنها من القوت، إنها من القوت. وجملة ذلك أن العلة في هذه الأصناف مركبة من الكيل أو الوزن والطعم للأدلة السابقة، لأن اجتماع الأمرين يكون أقرب للمماثلة، وهذا القول هو الصواب والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام: والعلة من تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم ومع الطعم، وهو رواية عن أحمد. قال ابن قدامة: والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز والدخن. الدخن تعرفون؟ تعرفوش؟ تعرفوش الدخن؟ فيش مصر الدخن؟ طول العوجة دي محافظة، دي حاجة اسمها طول العوجة في مصر؟ طين؟ طحنة. ايه بس لما بنطحن ده بيكون خبز كويس. شوف احنا بقينا بنحط الحنفة لكن في بلاد اخرى بيطحنوه طحينا ويعجنوه يصير خبزا جيدا. معنى اخوان؟ الضرة العواجة هو درجات ايضا. الضرة الشيخ محمد يقول الضرة من اولها صح، بس هو الضرة العواجة مش الضرة ده اللي احنا بنشويه. وين الضرة اللي بنشويه ده لما بيطحن ده بيصير خبز جميل ايضا. طيب يقول: والدخن والذره. شوف قال لك الدخن والذره، ان ده نوع من انواع. معنى يقول: وهذا ثمرته وشجرته غير شجره الثاني تماما. والقطنيات معناه يعني ايه؟ ملابس قطن يعني منسوجه. معناه يقول: والدخن والذره والقطنيات والدهن والخل واللبن واللحم ونحوه. أو يمكن القطنيات دي مصحفة غالبا يعني كأنها مصحفة والله أعلم. أو عايز يقولوا المائعات مش عارف يعني اللي مش فاهم يعني هو مش فاهم أنا هل سيدخل ملابس وسط هذه؟ ويقول مطعومة موزونة مطعومة مكينة. يعني يقول لعلها والمائعات ينظر الكلمة دي عايزة إيه؟ تحرير. لأن ممكن في كتب ثانية متوسعة ذكروا القطن المنسوج والكتان المنسوج، لكن ما اظن ان ابن قدامه يريد ان يدخل هذه في وسط المطعومات. خلوها تحققوا من الله، وهذا قول اكثر اهل العلم. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الامصار في القديم والحديث. مراعاه المطعوم المكيل الموزون يقتات ويدخر. قال ابن عثيمين: ولكن الراجح ان الشريعه عموما لا يمكن أن تفرق بين المتماثلين، يعني لا تفرق بين البر والأرز لأن في تماثل من جنس واحد، والقياس يشملهما، لأن الشريعة محكمة من لدى الحكيم الخبير والقياس فيها ثابت. خلاصة القول أن الربا يجري في الأثمان. خلاص عرفنا الأثمان هي دار الفضة درهم الدينار القيم، وفي كل مكيل أو موزون أو مطعوم. قوله: إذا بيع الربوي بجنسه شرط فيه التقابض والتماثل. يعني إيه؟ الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، هذا جنس واحد. أي إذا بيع أي ربوي بجنسه اشترط فيه شرطان: المماثلة بالوزن. الرز كذلك يفهم، الرز مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هاء وهاء. الذرة كذلك، الدخن كذلك، البقوليات مثل العدس، الفاصوليا، الحبوب التي نسميها الحبوب نفس الامر، نفس الحب. ليه؟ مطعومه مكيله او موزونه وتدخر وهي قوت للناس. قال: اذا بيع اي ربوي بجنسه يشترط في شرطان: المماثله. يعني ايه المماثله يا شيخ عمرو؟ مساواة. يعني ايه مساواة؟ مماثلة في الوزن والتقابض يعني الفورية. اذا اشترط فيها ايه بارك الله فيكم؟ مساواة وفورية في مجلس العقد. عن عبادة بن الصامت: لو عرفتم كنيته لكم 100 دينار. ها ابو الوليد رضي الله عنه، عبادة بن الصامت ابو الوليد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بها. حاضر فوري. صورتها أراد أحمد أن يشتري من محمد أرزا وسوف يعطيه الثمن أرزا، ولكن نوع آخر يشترط أن يتساوي في الوزن طنا بطن مثلا ومثلا، وكذلك التفاوض في المجلس. استلم وسلم. عرفتموها؟ هذا المثال واضح. قولوا إلى بيع الربوي بما اتفق في العلة، يعني علة إيه؟ المكيل مع المطعوم مثلا، يدخر ويقتات، ماذا يشترط فيه؟ بر وشعير. أنت معك 50 كيلو شعير وأنا معي 20 كيلو مثلا بر، أنا سأبدل هذه بهذه، ماذا يشترط؟ هل يشترط التساوي؟ لا، لأن الأجناس تختلف، لكن يشترط هنا في الأجناس الربوية والأصناف التطابق في الحال. التطابق فين؟ في الحال. هذا هو الضابط. إذا بيع الربوي بما اتفق في العلة واختلف في الجنس، جنس البر غير جنس الشعير، جنس الشعير غير جنس الأرز وما إلى ذلك، واختلف في الجنس شرط فيه التطابق فقط. معنى إخوة لحديث عبادة السابق، وفيه فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. معنى لكن بارك الله فيك الذهب بارك الله فيك والفضة صنفان مع بعضهما، جمعتهما علة ماذا؟ الثمنية والقيمة والنقدية، فلا تدخل هذه في الأربعة أصناف لك. عرفتم؟ فبيعوا كيف شئتم إذا اختلفت إيه؟ إذا كان يدا بيد. وفي رواية: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. صورتها يجوز أن يشتري طن أرز بطن ونصف من القمح، يجوز إذا كان يدا بيد. قال ابن قدامة: لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه إلا عن سعيد بن جبير، ولا التفات لرأي هذا واجتهاده، إنه قال: ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل بينهما. وهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ابن قدامة: وكل ما حرم فيه التفاضل تخلص، وكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء التأجيل والتخصيص والدين، كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه ايه؟ النساء التأجيل. لابد من الفورية، هذه قاعدة مهمة مفيدة. وكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه ايه؟ النساء، اللي هو التأجيل والتأخير والدين بغير خلاف نعلمه. معناه ويحرم التفرق قبل القبض. طيب بالنسبة بقى بارك الله فيكم، ما جاز فيه التفاضل، ما جاز فيه التفاضل ورد فيه ماذا؟ التفاضل. ما ورد فيه التفاضل، ما جاز فيه التفاضل يجوز فيه ايه؟ اول شيء يجوز فيه التقابض، ونوع اخر بارك الله فيكم سنتكلم عنه، شراء هذه الاصناف الاربعة بالدرهم والدينار، هل يجوز ان تأخذ صنفا من الاصناف الاربعة او ما الحق بها بدين بتقسيط باجل؟ لا بأس ان شاء الله. كان تشتري ملحن دينا، قمحا دينا، يعني شعيرا دينا، ارزا دينا، وما الى ذلك لا بأس، لا حرج. قال: والنبي عليه الصلاه والسلام اشترى شعيرا دينا ورهنه، ورهن درعا ليهوديا. قال يقول هنا بارك الله فيكم: وقال ابن قدامه: كل ما حرم فيه تفاضل حرم فيه النساء غير خلاف العلم، ويحرم التفرق قبل القبض بقول النبي عليه الصلاة والسلام عينا بعين وقوله يدا بيد، ولأن تحريم النساء آكد، ولذلك جرى في الجنسين المختلفين، فإذا حرم التفاضل فالنساء أولى بالتحريم. النساء الذي هو إيه؟ التأخير والدين. الضابط الخامس، إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل. ضربنا مثالا لذلك، اشترى رجل ملحا دينا لا بأس، اشترى رجل غلة قمحا دينا لا بأس. قال وجملة ذلك أن جماع باب الربا ينقسم إلى قسمين من حيث العلل. قسم علته الثمنية، ما أين الثمنية؟ في الذهب والفضة والقيمة، وذلك بالذهب والفضة وما يقوم مقامهما. وقسم علته الكيل أو الوزن أو الطعم، فإذا بيع ما علته الكيل والطعم بما علته الثمنية لا يشترط فيه التقابض، أي يجوز أن يبيع بالأجل، وكذا بيع السلم ولا التماثل، فيجوز التفاضل. صورتها طن أرز بألف جنيه أو عشرين جراما ذهبا معنا أو خمسمائة جرام فضة، كل ذلك جائز. كذلك إذا أخر السعر أو عجله جاز ذلك. طن أرز بكم؟ بألف جنيه أو عشرين جراما ذهب مثلا أو خمسمائة جرام إيه؟ فضة، كل ذلك جائز. ثمن هذا الرز مئة كيس مثلا عشرة ألف جنيه، أو ثمنه مثلا الدينار عندكم الدينار أو عشرون دينار مثلا أو عشرة دنانير ثلاثين دينار، كل هذا ممكن. ها تفضل. احنا قلنا هذا، قلنا هذا بارك الله فيك. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا الكيل والطعم. الذهب ليس مطعوم، الفضه ليس مطعوم. فاخرج ماذا؟ اخرج الاربعه اصناف، وما الحق بها يجوز ان تشترى دينا. بارك الله فيك. طيب قال كذلك اذا اخر السعر او عجله جاز ذلك. فاذا استثنى اهل العلم من هذه الاموال الربويه بيع العرايا. معناه يا اخوان جمع عاريه، وهي النخله يعريها صاحبها محتاجا فيجعل له ثمرها عامها فيعورها ان ياتيها، واصطلاحا بيع الرطب على النخل بتمر في الارض. طبعا التمر بالتمر، مثلا بمثل، سواء بسواء. طب الرطب الذي على الشجر مع التمر الناشف ليس سواء، ليس ايه؟ ليس سواء، لان الرطب ثقيل ومليان ماء، انما هذا ناشف الكثير منه يزن وذاك القليل منه ايه؟ يزن. فكيف يتماثلا؟ لا تماثل. لكن استثني في مسألة ضيقة، وهي مسألة العرايا، خمسة أوسط أو دون خمسة أوسط. كم الوسط يا إخواننا؟ نصاع. فستون صاع في خمس أوسط بثلاثمائة صاع. بارك الله. واضح يا إخوة؟ زيادة عن خمسة أوسط لا يجوز. أنا الآن رجل عندي تمر في البيت ناشف، فرضنا هذا مثال، وأخي عنده بستان فيه نخيل رطب، وأنا أريد أن أخذ الرطب وليس معي مال، يجوز لي أن يعطيني مثلا، ينظر في النخلة هذه في عشرين نخلة يقول هذه تساوي، هذه تساوي خمسة أوسط. اسمه إيه؟ اسمه الخرص، اسمه التقدير. في واحد كده مخصص في هذا الباب، ينظر في النخل هذا الذي على الشجر يقول هذا فعلا لو نشف، لو نشف ويبس يجيب خمسة أوسط. فخذها يا عمي كلها عشان أولادك وقرايبك والقبيلة بتاعتك تاكلها رطبا، تمرا رطبا، وهات لي الناس. مع إنه في الأصل يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل. فهل هنا مثلية؟ لا، الرطب غير الناس في الوزن والكيل، إلا أن النبي الشرع الحكيم استثنى خمسة إيه؟ أوسط فقط اسمها باب إيه؟ العراية، باب إيه؟ العراية. طب تعالوا بقى نشوف العراية لها شروط سيذكرها المؤلف، معناه ليس كل من أراد أن يتحايل على الشرع فالباب مفتوح مفتوح له، لا، هناك شروط، هناك شروط وقيود. بارك الله فيك. قال حكمها الأصل أن بيع التمر بالرطب لا بد فيه من إيه؟ من شرطين، المماثلة والإيه؟ والقبض. والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى منها. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر، الثمر اللي هو إيه؟ الرطب، والتمر اللي هو إيه؟ ناشف يابس. عرفنا؟ طبعا ايضا انتم الان داخلين على رمضان، والتمر لا شك انه يشكل ايه؟ غذاء اساسي في رمضان، ولا شك انها سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. معنا يا اخوان الثمر بالتمر، عرفنا الثمر ما هو؟ اللي هو الرطب. طب والتمر اللي هو اليابس. قال عن سعد بن ابي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن اشتراء التمر بالرطب، وقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا وقول الجمهور. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كي لا رخص، كي لا يعني إيه؟ تخمينا وخرصا يخرصها الخارص. وأنتم تعرفون القصة التي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ذاهب إلى تبوك، مر بامرأة في وادي القرى ومعها بستان من تمر ولا زال الرطب على النخل، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما أرى بستان في هذا يزيد عن عشرة آصع، ما أرى بستان في هذا يزيد عن إيه؟ عشرة آصع. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وقعد فترة ورجع عليها في طريق فسألها فقالت والله ما زاد عما قلت شيئا، ما زاد عما قلت شيئا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. مع إن الرطب على النخل هوش مكين في الأرض، ممكن هو مكين في الأرض سهل تكيله تعرف كيله ووزنه، أما على الشجر هذا يحتاج إلى خبرة. ولذلك من الذي كان مختص بهذا بالصحابة؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام جعله إيه؟ حكما بينه وبين اليهود، يروح يخلص لهم في خيبر، داخل خيبر، فكانوا يتململوا منه فيشوف وجوههم، قال والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي وأنتم أبغض الناس إلي، فما يحملني حبه على أن أظلمكم وأحيف عليكم، ولا يحملني بغضي لكم أن أحيف عليكم وأظلمكم. معنى ما يحملني حبي له أن أجامله، ولا يحملني بغضي لكم أن إيه أظلم عليكم وأجور. قال والله ما في إلا أنت، أنت أحسن واحد. بعد ما كلموا هذا الكلام قالوا خلاص وثقنا، ما نريد إلا أنت، خليك أنت اللي تخلص لنا وأنت اللي تسوي لنا صح. فمسألة الخلص هذه مش مسألة سهلة، ده مسألة عايزة واحد خبير ثقة أمين عارف معنى البركة، لأنه بينظر نظرة واحدة للنخيل وفي نفسه كده يقدر لو جف هذا الرطب، لو جف كم يكون كيلو وكم يكون صاع، شوف التقرير ازاي يحول تحويل من رطب على الشجر على رؤوس الشجر والنخل حتى يكون كيلا كيف، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. قال عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بإيه؟ بخرصها، الخرص والتقدير، كي لا. قال ابن قدامة هذه المسألة بإباحة بيع العرايا في الجملة، وهو قول أكثر أهل العلم منهم، مالك أهل المدينة والأوزاع، ما اسم الأوزاعي يا شباب؟ أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الشامي البيروتي، مفتي بيروت وعالمها، وأهل الشام والشافعي وإسحاق وابن المنذر، ولكن أهل العلم الذين أجازوا بيع العرايا اشترطوا لصحة البيع شروطا. تعالوا نشوف الشروط. ألا تزيد على إيه؟ خمسة أوسط. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا في خمسة أوسط أو دون خمسة أوسط. قال ابن قدامة الثاني أنها لا تجوز في زيادة على خمسة أوسط بغير خلاف المعلوم. الثاني يجوز بيعها بخرصها من التمر كيلة فلا تصح جزافة. الجزاف يعني من غير كيل ولا وزن ولا تحديد. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال ابن قدامة الرابع أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر منه، ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلوما بالكيل، ولا يجوز جزافا أي من غير تحديد ولا تعيين. لا نعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلاف. الثالث أنه لا يجوز بيعها إلا لإيه؟ لمحتاج أو رجل مش محتاج إنما يقولها للتجارة فلا يجوز. شوف لا تحتل إلا على الشرع أبدا. إلى أكلها رطبا. عرفتم الشرط الثالث؟ كم شرط الآن؟ شهر واحد ألا تزيد عن خمسة أوسط. الثاني أن يكون إيه؟ كيلا محددا ليس جزافا. الثالث أن تكون لمحتاج يأكلها رطبا، رطبا جنيا. اتفضل سيدي. صور في بيع نغب؟ النخل. النخل في ايش؟ بعد النخل لسه حق صغير بلح يبيع النغل مثلا ب 20 جنيه او 50 جنيه يجيش بيع صحيحة يدخلها الراجل وبعد كده هو يقوم بدنيا وبيع البلح بتاعها وكده بالظبط. يعني اشتري بستان الرطبة؟ البستان هو لسه بعد مثلا متقوس ويبقى البلح لسه صغير لسه مع البلح صلاح. لا إذا لم يبدو صلاح فلا يجوز بيعه. فالصورة يعني كان حرام. لما يشتري الأرض بالشجر لا بأس. لا يشتري الشجر. لا إذا كان يشتري الأرض بالشجر لا بأس. إذا كان يشتري الشجر ولم يبدو فيه صلاحه لا حرام لا يجوز. إنما إذا بدا فيه صلاحه الصلاح يبدو متى؟ بالحمرة أو الصفرة، بالحمرة أو الصفرة. حتى أحمره حتى يصرف عليه. لا يجوز. يجوز متى بقى؟ لو ياخذوا علم مش اكل وشرب. هياخذ اللي ايه؟ هياخذ الثمر؟ هياخذ الثمر علف للغنم للبقر للابل. اللي بيستفسر معاه بيساله بقى انت تعمل ايه؟ انت عايزه للبقر، عايزه للغنم، علف. لا يجوز بيعه قبل بدو صلاة. الصورة الثانية ان يجي مثلا واحد يتقسم مع صاحب النخل يقول له انا مثلا هروح على عمل النخلة وتقديمها والمشروع اللي بتحتاجه يبقى له النص اللي بتحتاجه هو نص وصاحب النخل له نص. عامل؟ يعني هو مثلا بيكلف اللي النخلة بتحتاجه لغاية ما البلح تقسموا نصفين؟ تقسموا نصفين. لا بأس. صاحب الأرض والشجر بياخذ نصف والعامل أيضا أنفق يأخذ نصف. لا بأس. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود أهل خيبر على الشطر من الثمر. وواحد من إخوانا بيقول اقترض رجل 100 كيلو أرز من آخر في شهر 7/2012 على أن يرد هذه المئة عند جني المحصول في شهر 10/2012. ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة لا تجوز. خلاص يا إخوان؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، هاء وهاء. خلاص؟ يجوز أن يأخذ منه 100 كيس، ها؟ وستها فلوس. ستها فلوس. أما ستها رز لا. ستها فلوس. ها؟ ستها فلوس. طب؟ طب. لا يجوز ليه؟ لأن إذا اختلفت الناس لابد من التطابق. التأجيل والنسيان لا تجوز. أيوه. تفضل. هل يكون الأجل فلوس؟ ها؟ هل يكون أجل فلوس؟ الأجل فلوس لا بس. زي ما أنا بشتري من أي دكان. من دين. أنا باخد دين وأنت باخد دين. من أي دكان. بشتري رز، بشتري بر، بشتري ملح، بشتري تمر، دين إلى أجل. أيوه بدون أجل. مثلاً تكتب الإنسان أقرضني خاتم ذهب. سأرده لي نفس الخاتم ونفس الحجم بعد سنة. أطرده إيه بقى؟ خاتم ذهب. هل نحن اتفقنا أن هذه جائزة عشان نقيس عليها؟ ذات القلب يا شيخ. ذات القلب له قيود يا شيخ. هل إحنا اتفقنا أن هذه الصورة جائزة؟ أنا بارك الله فيك. هاجي آخذ منك 100,000. 100,000 أنا أجيب لك المانع والنص. أخذ منك 100,000 جنيه وهرهن ذهب الأسرة كلها عندك. ده الرهن غير البيع. الرهن ده أنا بحطه عشان تحفظ تضمن مالك بس، وليس لك أن تتصرف في الذهب. إنما هنا بارك الله فيك أنا الآن اقترضت منك خاتم أصلا بارك الله فيك مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. النسيئة لا تجوز في هذا. قال لك يا شيخ طيب صلى الله عليه الصلاة والسلام هتحلوا الإشكال ازاي؟ سهل جدا. الخاتم روح بيعه في التجارة ولا في أي محل وهات لي الفلوس وسلمني الفلوس ورد لك فلوس وخلصنا من الموضوع. هو كده. إنما اقتراض الذهب لا لا يقع، يقع فيه ربا. الدمج الذهب بالذهب ايه؟ خليك معي في نص الحديث. الذهب بالذهب ايه؟ مثلا بمثل يدا بيد. ها وها انت الان محتاج قيمه الخاتم. سهل جدا اروح ابيعه وافك عليك ازمه تمام وترد لي المال. ممكن طبعا بيحصل خلافات. هكمل لك الموضوع. بيحصل خلافات كثيره. سئلت كما سأل الأخ الآن. الرجل أخي أعطاني، أختي أعطتني مثلا سورتين ثلاثة. خدت بالك؟ قبل 10 سنين. وعايزاني الآن أردها كما هي. شوف بيحصل إزاي الخلاف ده؟ لو أنها بعتها بثمن بثمانية من 10 سنين وأعطتني المال ما كانش في مشاكل لأن أنا اقترضت مالا. يقع في هذا خلافات ونزاعات وفي النفوس ما فيها والشرع سد هذه الابواب كلها. فليس معنى دليل ارهن الخاتم ترهنه انما اقترضه لا يقع فيه النسيئة. القرض معنى ايه؟ النسيئة والتأجيل وليس بالذهب والفضة نسيئة ولا تأجيل. جميل. هل فيهما تأجيل؟ لا انت لو لو لو لو اجبتني هل فيهما تأجيل؟ انا عايز اوصل ما انا برضو خلينا اول قبل ما توصل انا اوصل لك. انت اول حاجه فيهما تأجيل؟ الذهب والفضه بريء عن ذلك. خلاص القرض فيه تأجيل ونسيئه لا صح. خلاص ونرجع عند المساله وافيدنا ان شاء الله عشان بس ابقى قرعه للغلط. بارك الله فيك. قال الثالث أنه لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطبا. أما الغني أو غير المحتاج فإنه لا يصح له بل يشتري بالمال ولا حاجة هنا إلى الترخص له. لأنه الترخص عليه أخذها من رؤوسها رطبا. هذا هو الترخص لأنه يحتاج إلى أكلها ولا بد أن تستحضره إن العارية رخصة. العراية رخصة. قال لأنه يحتاج إلى أكلها والتفك من به. الرابع أن يكون الرطب على رؤوس النخل فإن كان في أوان وعرض للبيع فلا يصح. أن يكون الرطب على رؤوس النخل ما يكونش فيه أواني ومواعين. فإن كان في أوان وعرض للبيع فلا يصح. الخامس ألا يجد ما يشترى فيه ما يشتري به الرطب سوى هذا التمر. معناه يا إخوة ليس معي مال، ليس معي إلا هذا التمر الجاف الناشف من السنة الماضية مثلا، أو نعم أنا لا أرغب فيه وأريد هذا الرطب فلا بس. فإذا توفرت هذه الشروط جاز هذا البيع، وإلا رجع إلى هذا الأصل. نلخص قبل أن ندخل في باب بيع الأصول والثمار، أذكر لنا الضوابط في هذا الباب على وجه السرعة. بارك الله فيكم. واحد، الربا ماذا؟ نوعان، الفضل والنسية. كان بعض الصحابة رضي الله عليهم يقولون لا ربا إلا بالنسية، ها؟ وتراجعوا عن هذا فقالوا هناك ربا في يعني بالفضل وربا في النسية. والحديث الذي في حديث أسامة بن زيد لا ربا إلا بالنسية محمول على أن غالب الربا بالنسية، على أن غالب الربا بالنسية، وليس معناه أنه ليس في أو ليس هناك ربا الفضل. طيب الضابط الثاني يجري في الربا أو ربا في الأثمان، وفي كل مكيل أو موزون مطعوم يدخر وإيه؟ يقتل، يدخر وإيه؟ يقتل. الضابط الثالث إذا بيع الربوي بجنسه شرط فيه ماذا؟ التقابض والتماثل، التقابض وإيه؟ والتماثل. الضابط الرابع إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة كالمطعوم المكيل الذي يقتل ويدخر واختلف بالجنس شرط فيه التقابض فقط. أو كما قلنا الآن بارك الله فيكم في مسألة الرز، واحد استلف 100 كيلو رز على أن يردها 100 كيلو رز، ها؟ هذا فيه تماثل واتحاد في الجنس، اتحاد في الجنس، ويشترط فيما اتحد فيه الجنس بارك الله فيكم التقابض والتماثل. فهنا التقابض غير متوفر، الذي قال سأعطيه إذا جاء الموسم هذا من الخطأ، هذا من الخطأ في هذا التعامل. قال إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط فيه التقابض فقط. الضابط الخامس إذا بيع معدة الكيل والطعم بالأدمان لا يشترط فيه ماذا؟ التقابض أي الفورية أو التماثل، كما نأخذ هذه المطعومات دائما إلى أجل من أي محل أو دكان وما إلى ذلك. ثم عرجنا على ماذا؟ على بيع العرايا. فما شروط العرية عند الشيخ أحمد؟ ألا يزيد على 5 أوسط. ألا يزيد على 5 أوسط؟ لا بد من الكيل، تحديد الكيل لا الجزاف، لا يكون الجزاف. الثالث رطب. الرابع أن يكون الرطب على قوس إن كان فيه أوائل عرض. الخامس أن يكون معه عوض إلا طمر. هل سيؤذن المؤذن؟ ماذا نقول؟ نقول هذا لا نقول. هل سيؤذن المؤذن؟ هل سيؤذن محمد سليمان؟ بلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا Hi. رابعا باب بيع الأصول والثمار. الأصول هي الأشجار والثمار عليها كالرطب وما إلى ذلك. وفي ثلاثة ضرب. الضرب الأول من باع نخلا بعد توقيت فثمرته له، فثمرته للملقح المالك البائع. الضابط الثاني لا يصح بيع الثمرة قبل وجوه صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه. الضابط الثالث ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. سننظر التلف هذا من أي جهة، هل آفة سماوية فالذي يتحمل بقى، هل بتقصير من المشتري فهو يتحمل، هل بتقصير من البائع فهو يتحمل. باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهي الأشياء الثابتة مثل أراضي زراعية وأراضي البناء والدور والأشجار التي ينتفع بثمرها أو ظلها. الثمار جمع ثمر وهي الفاكهة بأنواعها والتمر وغيرهم. قوله من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له، ليه؟ لأنه هو الذي تعب وأنفق وأتى بالعمال في تلقيح هذا الثمر. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري، إلا أن يشترط المبتاع يقول أشتريها بثمرتها. والتلقيح هو شق طلع النخلة الأنثى ووضع شيء من طلع الذكر فيها. قال النووي رحمه الله هو أن يشق طلع النخلة ليدر ما فيه شيئا من طلع ذكر النخل. وانت عارفين الطلع ده عبارة عن بودرة كده، بيجي يحطها في طلع الأنثى. ومن الشجر النخل من يأتي كل سنة، هذا المعتاد. ومن النخل من يأتي سنة وسنة، ومن النخل من ما يأتي بمرتين في السنة. نخل لأنس رضي الله عنه كان يأتي بمرتين في السنة. وأعرف سلالة من النخل طول العام تجيب ثمر طول العام، لها أناف من هنا وهنا وهنا من صغرها ويجيب أناف. الأناف هذه تعطي من هنا ومن هنا ومن هنا. وبعدين بعض الناس سبحان الله يغرس نخلا كله يطلع بالبروح، ده رزق الله ما تعرفش، ما يجيب حاجة بالبروح، ما يجيبش حاجة. وبعضه يكون كله أناف، يعني يروح يجيب من عند غير ورد، معنى يخلق الله ما يشاء لله بخلق الشؤون. ولا تنسوا أن النخلة يعني مثل المؤمن، مثل المؤمن، وما فيش شجرة زي الإنسان إلا النخلة. يعني أنتم بالآن أنت عارفين الإنسان إذا مات رقبته تعمل كده ولا لا؟ تمير كده. النخلة برضو إذا ماتت تعمل كده. ما تشوفوش النخلة وهي ميتة؟ أبدا ما شفتش نخيل؟ كلكم بالمدن من يوم ولدتهم؟ ها؟ النخلة تموت وتبقى بكل شكل وصفة، تمام؟ النخلة زي الإنسان فعلا، الإنسان إذا مات يميز براسه كده، النخلة برضه إذا مات راسها تعمل، شجرة تانية ما تعملش كده، النخلة الوحيدة من بين الشجر اللي يعمل كده وزي الإنسان، يعني تشوفها كده ميتة من بعيد كأن إنسان ناوي راسه، يخرج الله ما شاء. ترميها بالحجر تعطيك صبر احسنت يا ابن بارك الله. قال والمعنى ان البائع اذا باع النخل بعد ان لقحه فان التمره تكون للبائع. جميل، عند عدم الاشتراط، لكن المشتري اشترط فله شرط. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أما إذا شرط المشتري الثمرة فله ذلك. وأيضا العبد إذا اشتراه المشتري فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. بارك الله فيك. قال ابن قدامة رحمه الله إن البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة وكانت الثمرة مؤبرة يعني ملقحة فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري. وبهذا قال مالك والليث والشافعي وقال وإنه تشترطها أحد المتبايعين في له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة البائع فيه والمشتري سواء قول لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وكل ثمرة يا إخوة لها علامة صلاح كما قلنا الطماطم مثلا تحمل صح ولا لا طيب التمر والنخيل يحمل يصفر في نوع أحمر في نوع أصفر وما إلى ذلك كل شجرة خلقها الله لها علامة صلاح البطيخ كذلك الشمام كذلك العنب عد ما شئت منها معنا فلا تبع الثمرة قبل بدو صلاحها قال لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو بشرط القطع في الحال قطع في الحال يعني إيه حطبا وما إلى ذلك خذ حطب معنا يا إخوان عن ابن عمر حطب أو مثلا علف إما حطب يقضي العواد حطب وعليه الثمر وإما علفا للماشية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها نهى البائع والمشتري وجملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حتى لا يحدث خلاف بين البائع والمشتري تقول أنت الضامن لا لا أنت الضامن أنا مالي أنت المقصر لا أنت المقصر ويختلفان وتنازعان قال ثم بين العلة من النهي أنه قد لا يثمر الشجر فبما يستحل أحدكم مال أخيه عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يشتري يا إخوة البستان الليلة ويأتي عربون ويأتي الصباح وقد ضرب البستان إما ببرد نزل إما بصاعقة نزلت إما بمرض وعفى في ليلة واحدة وهذا بيحصل كثير عفانا الله إياه قال عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى تزهى يعني إيه يبدو فيها الصباح تحمر تصفر قيل وما تزهى قال حتى تحمر وتصفر قال أرأيت إذا لما تحمر وتصفر تقاوم الآفة تقاوم لو عايز في آفة تجيها تقاومها تدافعها وتمانع قال بما يستحل أحدكم مال أخيه لكن استثنى العلماء إذا باع الثمرة مع أصلها هذا واحد هذه الصورة هي تستثنى قال ابن قدامة رحمه الله الثاني أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع وقال ولأنه إذا باع مع الأصل حصلت تبعا في البيع يثبت تبعا ما لا يثبت إيه استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أنت الآن الناقة في بطنها ولد لا يجوز أن تشتري الولد منفصلا عن الناقة أما تشتري الناقة بما في بطنها لا بأس لأنه يثبت تبعا ما لا يثبته استقلالا كذلك هنا فلم يضر احتمال الغرر وأما بدو الصلاح فيكون بالبلح أن يحمر أو يصفر كما في الحديث قال حتى تحمر أو تصفر وفي الحب حتى يشتد ويبيض ويأمن العاهة يعني الآفة والمرض الحب اللي هو ايه زي الرز زي الذرة زي بارك الله فيكم الغلة والشعير وما إلى ذلك حتى يشتد ينشف شوي يبدو فيه اليبس والنشفات عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض يعني ايه يترك الخضارة اللي فيه رطوبة الخضارة ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وفي العنب حتى ايه ها يتموى حلوا ها العنب بيبدو فيها كذا عندما يريد ان ياخذ مرحله الصلاح والنجاح والنضج يبدو فيه اما حين يسود يمور تاخذ الحبه تطعمها فيها حلاوه مش حلاوه كامله يعني بدايه حلاوه بدايه ايه حلاوه قال وبدو صلاح البعض يكفي في جواز ايه بيع الكل مش لازم كله كل البستان لا لو في شجره هنا شجره هنا شجره هنا هذا علام على انه سيقوى لمدافعة العاهة والأفة والمرأة الأنواع مختلفة كل شيء بنضجه كل شيء بصدقه. العنب له صدقه وعلامه، البرتقال له علامه، تمام. ايش انت قلت يعني وافق الشيء صلع؟ لا يا بنت، الشيء اللي هو صنف صنف. ايوه صنف يعني صنف يعني الكاميرا بتاعته نظره بقيت النهار كان صنف. لا تبع الا الصنف اللي بدا فيه صح غيره لا. بارك الله فيك. قال عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب نرجع بارك الله فيكم، القاعده التي فيها الطالب ما تلف من الثمره قبل عقدها فمن ضمان البائع. قلت لكم متى يضمن البائع؟ اذا كان هناك جائحه سماويه، فالفلوس اذا اخذها العربون يردها للمشتري. طيب وقع فيها افه ومرض وجائحه والسبب من البائع هو الذي يضمن المال والثمن. وقعت بارك الله فيكم فيه جائحه والسبب من المشتري، كان يكون المشتري قال للبائع انا بعد اسبوع هاجي اجنيها واحصدها واجمعها، وقعد المشتري شهرين وثلاثه وما جاش وخرب، من اللي يتحمل؟ هو اللي يضمن، وبعدين التقصير منه. قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه افه ومرض فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، لكن افه ايه؟ سماويه او تقصير من البائع، بما تاخذ مال اخيك بغير حق. وجمله ذلك ان الثمره اذا تلفت قبل قبضها من ضمان البائع اذا كان التلف بافه سماويه، وهذا تفسير العلماء للجائحه. قالوا ان الجائحه كل افه لا صنع الادمي فيها كالريح والبرد والعطش والسيل والجراد والحر وغير ذلك. قال ابن قدامه انما تهلكه الجائحه من الثمار من ضمان البائع اذا كانت افه سماويه، جائحه سماويه. قال يقول من ضمان البائع، وبهذا قال اكثر اهل المدينه منهم يحيى بن سعيد الانصاري ومالك وابو عبيد وجماعه من اهل الحديث، وبه قال الشافعي هو القديم. اما اذا كان التلف فعل ادمي سوى البائع فان المشتري بالخيار، اما ان يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، او يمضي البيع ويرجع على المتلف بقيمته، اما هذا واما هذا. واما اذا كان التلف بسبب المشتري فانه يتحمل بقدر تفريطه كان يتاخر في اخذها على العاده. ها عندكم مستلم مثلا ممكن يتحمل شهر شهر، ممكن شهر، بعضهم يتحمل شهر، بعضهم يتحمل اسبوعا. معنى الموز يختلف من العنب من البطيخ من التمر من كذا كذا، تختلف هذه النباتات والثمار، او يتسبب في افسادها او يكون قد اشتراها مع اصلها، ففي هذه الحاله يضمن المشتري. الى هنا نقف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.